ماذا يقول المصلي في سجود السهو؟ يقول مثل ما يقول في سجود الصلاة، المصلي في سجود السهو سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو ربه ما تيسر، ويقول أيضا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وصار بحوله وقوته، تبارك الله وأحسن الخالقين. يقول هذا سجود الصلاة، سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكر. نعم، جزاكم الله خيرا.